نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس وراجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه التشريعيه، واسحب كل الملايين من اجسام الموحدين وبيوتهم الى جحيم. اللهم انزل الخراب والدمار على كل المماليك الانسيه والجنيه الكافره المشركه. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قره اعين العارفين، ويا انيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت اليه قلوب الصديقين، اجعلنا من اوليائك المقربين وحزبك المفلحين، ومن جندك الذين يحاربون اعداءك، واجعلنا نحن الغالبون ضد حزب الطاغوت. يا الله الودود ذو الملك والملكوت، كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بالشام، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكمل قبح وكشف واستهداف المنظومة الإبليسية التجارية فيما تتسلط به على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة بمؤامراتهم وأسحارهم وأجهزتهم الخفية. ونحن بفضل الله نتتبع كل مؤامرات جديدة من بينها ما طوره الملاعين، وبدأوا أصلا بالتسلط به منذ أيام قليلة من خلال تقنية جديدة. كشفنا وطبحنا واستهدفنا من قبل، وشرحنا أسحار الأبراج الشركية الكفرية، وفصلنا في كل برج نوع الملعون الذي يتزعمه ولون تاجه وأنواع أسحاره، والجهاز الاستقطابي المسحر الذي يجعله في أدمغة العباد وهيئات خدامه وأمور كثيرة. وكان لأول مرة في تاريخ الرقية بل البشرية هذا التدقيق وتشريح وإخراج الرقية التي تخص كل سحر للأبراج الشركية الكفرية. وقد بينا كيف يربطون كل مسحور وقرينه بأسحار وأجهزة وشياطين برج معين الذي عامة يندرج في أسحار الكواكب والنجوم. هؤلاء الملاعين الذين طوروا بزعامة السحار الملعون إبليس ورجم طريق جهاز منذ أيام قليلة جدا. الجهاز على اختلاف ملاعين الأبراج هو نفسه، لكن يختلف في لون السحر الموجود فيه، وهذا اللون مقرون بلون تاج كل ملعون في كوكب خاص بالبرج. ما مثلا إذا أخذنا برشي كذا الذي ملعونه مثلا في عطارد، لون تاجي هذا الملعون أحمر، لهذا يكون لون السحر الممزوج بالمواد الكيميائية داخل هذا الجهاز بلون أحمر، وهكذا مع باقي ملاعين الأبراج. نبدأ وصف الجهاز بدقة، وأحاول بكلام بسيط قصير مفهوم يفهمه الكل. جهاز مسحر مصنوع من الألمنيوم في منتصف وعمق الدماغ، يحوي على سحر زائد ومواد كيميائية، وهذا المزيج بلون معين حسب لون تاج ملعون ذلك البرج كما ذكرت وتحدثت منذ لحظات. والملفت أن هذا الجهاز طوروه وجعلوا فيه خلية كهرومغناطيسية بمثابة مستقبل ومرسل، ونفصل فيها بإذن الله عز وجل. هذا الجهاز تخرج منه 6 توصيلات تنشر الأصهار والمواد الكيميائية في أماكن على كامل المخ والمخيط، ويخرج كذلك من هذا الجهاز سلكيني بالضبط. السلكيني يخرج من الخلية الكهرومغناطيسية التي داخل الجهاز، ويخرج السلكين إلى أعصاب مدروسة في المخ. بالنسبة للألمنيوم لديه خاصية أنه يسخن بسرعة وبشدة عند تعرضه للحرارة، لهذا يلاحظ المسحور في أعلى الدماغ خروج حرارة شديدة مع ألم شديد، وينتشر في كامل الرأس عندما يتعرض لأشعة الشمس مباشرة أو عندما يكون في مكان ساخن. وكلما زادت سخونية الوسط كلما زادت الآلام المبرحة. بالنسبة للسحر والمواد الكيميائية مسببة كذلك للآلام والنسيان والشرود الذهني ودوران الرأس وعدم التركيز وثقل الرأس وضغط الدماغ، وبالتالي تذبذب عمل الغدد، وبالتالي تذبذب نسب الهرمونات التي تفرزها هذه الغدد، وهوان وثقل في الجسم والميول للنوم والعصبية المفرطة وأعراض كثيرة. وبديهي أنها جالبة للشياطين أغلبهم على هيئة طيور، وكذلك يوجد فيها ملاعين على هيئة نمور وأمور أخرى. وبالتالي عند فقدان الدماغ لميزاته من تركيز وغيره ويدخل في النسيان والشرود، هنا تتدخل الخلية الكهرومغناطيسية التي قلت عليها أنها تعمل عمل مستقبل ومرسل. الآن نشرح ببساطة آلية عملها. وقبلها الجميع يعرف أن انتقال المعلومات وتخزينها وإعطائها لسائر الجسم عن طريق إشارات كهربائية مع تدخل مواد كيميائية. هذه الخلية تستقبل إشارات كهرومغناطيسية من أجهزة الملاعين التي في الكوكب الذي ينتمي له برج المسحور. الإشارات التي يرسلونها هي عبارة على تعليمات إيحاءات يحاكون بها دماغ الشخص، ولكم أن تتصوروا الكم الهائل الذي سيرسله الشيطان من إيحاءات. والكل يعرف أن الشيطان يأتي منه إلا الشر الذي يمس العقيدة والدين وكل أمور حياتية، ينغص على المسحور حياته، وفي ظنهم أن يستحوذوا على الشخص بتعليماتهم، لكن هيهات هيهات، لن يكون لهم سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. رغم كل الأذى الذي يلحقهم، وهذه الإشارات الكهرومغناطيسية الواردة من أجهزة الملاعين من كواكب تستقبلها الخلية ثم ترسلها عن طريق السلكين إلى أعصاب معينة الدماغ كإشارات موجات كهربائية تحاكي أبقار المسحور، يعني تواصل مباشر مع الملاعين في الكوكب المرصود للمسحور المتمثل في البرج مع دماغ المسحور مباشرة. وأقول أن الدماغ الذي يحمل معلومات مرسخة عن الدين والعقيدة لا إراديا لا يتحمل ولا يخضع لهذه الإشارات الواردة، لهذا سيعاني الشخص من آلام مبرحة ومشاهدة لعدم السقوط في التناقض الداخلي لأفكاره، يعني من كانت جوارحه فعلا من تذكر الله وتمشيده وتعيش لذة العبادات والقرآن وليس اللسان فحسب، فهؤلاء لا تخضع عقولهم وأدلغتهم لتعليمات الملاعين الخفية، فيكون تمسكه بالله والعقيدة الصحيحة لا إراديا، بل دماغه مرسخ فيه حب الله والعقيدة الصحيحة، وأنابته سيشتد عليه الألم والآلام المبرحة التي لا تتصورونها، لأنه يوجد رفض للدماغ للإشارات الشيطانية الكهرومغناطيسية الواردة إليه، والسبب أن الملعين يزيدون في التردد الكهرومغناطيسي بالإشارات الواردة من أجهزتهم كلما وجدوا الدماغ رافض ولا يتقبل ما تحمله الإشارات من تعليمات شيطانية ومحاولة الاستحواذ على المسحور وأفكاره، حتى أن هذه الترددات تفوق الألف هرتز. وهذا صراع خفي بين الدماغ ورفضه ما يصله من تعليمات الملائكة. اسمعوا جيدا، قلنا ونقول ونعيد حتى أدخل قبري، فروا إلى الله واجعلوا كل لحظة من حياتكم وكل أعمالكم لله، لله، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع واتصل. قلنا ونعيد، لا تذكروا الله وتمجدوه وتقرأوا قرآنه إلا بالألسنة، بل يجب أن تذوب كل الجوارح وحتى العظام والعروق في ذكر الله، فكيف لشخص يسبح الله بلسانه وعقله شارد ويقول لك سبحت ألف، فالعبرة ليست بالعدد فحسب. جلسة ليسبح الله فيها، أول شيء قل الحمد لله الذي أذنت لي أن أذكرك، فبفضله اجتباك تلك اللحظة لتذكره، والعباد غافلين. ضع مثلا نصف عينيك وعقلك العروق والدم الذي يسري فيها وهذه العروق، وتدبر أنت تسبح سبحان الله الذي خلقها، والحمد لله الذي رزقني إياها، والله أكبر، ولا إله إلا الله ولا خالق سواه سبحانه قد خلقها. مر جوارحك كلها تتدبر وتخشع وأنت تذكر الله، حتى تجدها تخرج من أعماقك وتخرج من قلبك وليس حدها اللسان. وهذا مثال بسيط نفهمه ثم نعلمه على باقي الأعمال من صلاة وغيره. لا تدع الجسم يقوم بالحركات في الصلاة وحسب، بل اجعل عظامك ومفاصلك ومخك وكل عضو فيك يخشع وأنت قائم راكع ساجد لله جل وعلا. اترك الكل فيك يستشعر ويفهم يقينا تاما أننا قائمين راكعين ساجدين بين يدي الله، إنه الله. نرجع لهذا الجهاز المسحر الاستقطابي الكهرومغناطيسي، وإن شاء الله استطعت إيصال معلومات تشريحية وتفصيلية لكم باختصار وبكلام بسيط مفهوم، ومنها أن تشغلوا عقولكم، وكل منكم سيسمع مصابه ويحلل بدقة ما يحسه ويعرف آلية أسلحة الشياطين، فحسبي الله ونعم الوكيل. في من ينشر أن الزهريين في الأصل مربوطين بكوكب الزهراء ويتقون بهذا الكوكب وغيره، يا غبي يا أعمى يا فاقد العقيدة، الزهريين وكل الموحدين يتقون بالله بالفرار لله بأخذ كل تعاليم الدين الصحيحة والأخذ بسنن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس من المخلوقات مثل الكواكب وغيرها. إن كنتم عباد الكواكب والنجوم فنحن عباد رب الكواكب والنجوم. الخطير منهم من قال أن كوكب الزهراء مثلا ينبعث منه مثل الوحي على نوع الزهري، فأقول ما أشد كفرك وما أشد قلة حيائك مع الله. ثم جاء الجاهلين بعده ليقسموا أن كل نوع دوريين ينتمون إلى كوكب معين ويستمدون منه طاقتهم. حسبي الله ونعم الوكيل. بهذا اجتمع المشركين عكاد الأضراج الشركية ومتتبعيها مع هؤلاء، وما يسوقون اجتمعوا على الزوريين وغيرهم لينقلوا لهم الشرك والكفر، وقد خاب وهلك من مشى معهم في طرحهم. أصبح تصلنا من إخوة المنشورات يندب لها الجبين وتنفجر منها عروق الدماغ. نجد جاهلين مسحورين يلقب نفسه بأسماء مستعارة وحسب نفسه كذلك، ثم يجعل مجموعات على صفحات الجيش وغيره ويبدأ في التفلسف الكاذب الشركي. شيطان ملعون يتحدث وينشر ما ينشر ويدخل جمل فيها بعض من الدين واواوا، لكن البطل الواضح للأعمى. وقلنا من قبل وكررنا، إن كنت زهري أو مبتلى بالأسحار لماذا تبيع عقلك ووقتك لمثل هكذا تجمعات؟ بل سر لله، سر لله بالعبادات والصحة لك يا غافل، واقم الدين. ولديك الرقى التي للأعمى واضحة فيها الاستعانة والاستغاثة بالله وحده، يعني تافهين لا يعرف أصلا الفرق بين الجسم والنفس والروح وليس لديهم أي علم. وتجدهم يتحدثوا على سلالة كاملة حتى أضحكوا عليهم الشياطين وأصبحوا أداة بين أيديهم يمررون من خلالهم ما يريدون. إذا أيها المبتلى وراجع نفسك، أين أنت من الصلاة والعبادات والذكر والنوافل؟ ورد المظالم إلى أهلها إن كان لديك مظلمة عند شخص. اذهب يكفيك من التزام تلك المجالس التي ما فيها الا الغبي والدني. ارجع بهذا الجهاز، والملفت ان داخل هذا الجهاز شياطين، كذلك شياطين، لا اقول محبوسين، لكن اقول هم لا يخرجوا الا اذا دمر وتفتت الجهاز. وكذلك الشياطين خارج الجهاز موجودين في الدماغ. هؤلاء تسمع الرقى يهربوا مباشرة إلى الأقدام، لكن الذين هم داخل الجهاز هم داخل الجهاز ولا يخرجوا منه كما تحدث إلا إذا تفتت الجهاز. الذي أريد أن أقول أنه لو ندعو الله جل وعلا بأن يفتت الجهاز ويدمر، فإن الشياطين داخله سيخرج منه إلى الدماغ والجسم عند تفتته. ولهذا وهذا رأيته فعلا، أصلا رأيته فعلا. ثم يتحكم مواجهة هؤلاء الملائكة في الجسم. هذا الدعاء الأصح أن يخرج الله جل وعلا بحوله وقدرته هذا الجهاز بكامله ويصهر في الحمير أو في الجحيم بما فيه من شياطين. خلاص نتوقف هنا وإن شاء الله نجد الوقت لتسجيل هذه الرقية، بحيث لا نجعلها سلسلة رقى، كل رقية خاصة بجهاز يستقطب من كوكب كذا من برج كذا، بل إن شاء الله نهيكل الرقية بحيث تكون عامة وفي نفس الوقت خاصة بالمسحور الذي ربطوه بكوكب وبرج الذي يعلمه الله. ويكفينا أنه معنا الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نتوقف هنا وبإذن الله عز وجل أصلكم الرقية الخاصة في هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.